بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وأشكر الأخوة الكرام الذين أكرموني بهذه الدعوة المباركة للقاء بكم وللقاء بالأحبة في هذا البلد الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا. ونحن أيها الأحبة في هذه الليلة المباركة نقف مع هذا الموضوع الذي أعلن عنه الأخ جزاه الله خيرا: الآلام محاضن الآمال، وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. تذكرت وأنا أقرأ هذه الآية، تذكرت واقع الأمة الذي تعيشه الآن، ورأيت وكما تنعايش هذه المحن العظيمة التي تعصف بأمتنا يمية ويسرة، ورأيت أنها قد آتت بعض الآثار على بعض المسلمين مما حل في بعضهم من الهزيمة أو التشاؤم أو القنوط. فتذكرت هذه الآية: وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم. ماذا تتصورون يخرج من بين الفرث والدم؟ النظرة القاصرة ربما تتصور أنه ما يخرج من وراء ذلك أمر لا يطاق أن يرى فضلا عن أن يشرب أو يؤكل. فإذا الله جل وعلا يقول لنا يخرج من بين، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. إذن واقع الأمة، هذا الواقع المؤسف، هذا الواقع المحزن الذي تسلط عليها أعداؤها يمنة ويسرة وتداعت عليها الأمم من كل جانب، نقول بإذن الله هذه الآلام وهذه المحن التي تجري في فلسطين وتجري في العراق وتجري في الشيشان وفي أفغانستان وفي مشارق الأرض ومغاربها جراحات المسلمين، يعقبها بإذن الله ويخرج من بين هذه الأحداث نصر عظيم مشرق بإذن الله. ولا أقول إن النصر قادم، بل أقول إن النصر واقع والحمد لله. هذه الليلة نقف هذه الوقفات نتحدث فيها عن هذا المعنى، خوفا من أن يؤثر هذا الواقع على قلوب المسلمين فيزداد العدو عتوا واستكبارا وطغيانا وإذلالا للأمة. جئت أحدثكم بحديث من القرآن ومن السنة ومن واقع التاريخ مع ربط بالواقع المعاصر المشاهد، لنرى بعد ذلك كيف تكون الآلام محاضن الآمال بإذن الله جل وعلا. هذا هو حديثنا هذه الليلة. نعم أيها الأحبة، حذاري أن يدب يأس أو قنوط أو تشاؤم، لأنه إذا دب اليأس أو القنوط أو التشاؤم خلف من الآثار ما لا يخفى، إما أن يحدث التعجل وهو الذي وقع فيه بعض شبابنا في بعض بلاد المسلمين، فأوقع الأمة في بلاء وشر مستطير مع حسن نيتهم وحسن قصدهم من تفجيرات تقع في بعض بلاد المسلمين بحجة نصر الإسلام، وما هكذا يكون النصر. ما الذي دفعهم لذلك؟ هو تسلط الأعداء ولا شك، ولكن عدم تحملهم لهذه الآلام جعلهم يستعجلون ويفعلون مثل هذه الأفاعيل. ولقد كان الصحابة في مكة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يغيروا على قريش، وكان يمنعهم صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. إذا وجد اليأس أو القروط أو التشاؤم يحدث التنازل، وها نحن نرى مصداق ذلك في واقع كثير من الناس، وبخاصة في واقع بعض طلاب العلم والدعاة، تنازلات لا ندري إلى أي حد ستقف. المنهج أصبح فيه ضبابية عند كثير أو عند بعض الدعاة وطلاب العلم. ما السبب في ذلك؟ هو ضغط الواقع، والواقع ولا شك إذا ضغط بحاله أفرز إفرازات لها آثارها السلبية. أيضا إذا وقع وإذا وجد التشاؤم والقنوط واليأس، ما الذي يحدث في ذلك؟ يحدث الانعزال، وها هو واقع بعض الناس قد انعزل بحجة الهروب من الفتنة، مع أننا نقول إن واقع الأمة فيه خير كثير كما سنراه بإذن الله جل وعلا. أيها الأحبة، أقف وقفات سريعة مع دلالات القرآن على التفاؤل مهما كانت الأحوال، وكذلك مع دلالات السنة. يقول الله جل وعلا حكاية لواقع بني إسرائيل عندما تسلط عليهم فرعون في مصر، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ماذا قال لهم موسى عليه السلام المؤمن بربه؟ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. إننا نحتاج إلى نقل الأمة، نحتاج إلى حسن الظن بالله جل وعلا. ولذلك لما أحاط فرعون بموسى ومن معه البحر من أمامهم وفرعون من خلفهم، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. الواقع المشاهد، النظرة المادية العجلة تدل على صحة ما قالوا. البحر يحدهم، أين يذهبون؟ وعدوهم من خلفهم. لكن ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. ومباشرة فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. مهما كانت الأحوال، فالملك لله جل وعلا من قبل ومن بعد. ولذلك في أحرج اللحظات التي وصل إليها يعقوب عليه السلام مع أبنائه في قصة يوسف، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. ماذا قال لهم بعد أن قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون؟ قال لهم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ما الذي حدث بعد ذلك؟ مباشرة تأتي الآية، فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف. تصوروا قبل لحظات أو قبل أيام يقولون لأبيهم تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. لا أمل في يوسف بعد تلك السنوات التي انقطع فيها، لا تزال تتذكر. فيدلهم على الطريق الصحيح أن الواقع المؤسف الذي آثر فيكم بهذه الكلمة يجب أن ترتفعوا عنه وأن ترتبطوا بالله جل وعلا. فالله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي ولا تيأسوا من روح الله. مهما كانت الأحوال، مهما سيطر العالم، مهما حاولوا أن القوى وما يسمى بالقوى العظمى أن تفرض سلطتها على الأمة، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إن أخطر ما تمر به الأمة أن تصاب في قلوبها وفي عقولها ثم بعد ذلك تستسلم لعدوها. والعدو ماذا يفعل كما سنرى الحقائق بعد ذلك. إذن أيها الأحبة نواصل كذلك مع السنة، وأختصر ذلك بمواقف يسيرة يرتبط بحديث الآلام محاضن الآمال من خلال قراءة السنة وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو أكثر تفاؤلا منه في الأزمات. هناك ارتباط وثيق بين شدة الأزمة وقوة تفاؤله صلى الله عليه وسلم، بعكس واقع كثير من المسلمين. إذا اشتدت الأزمات عليهم بدأوا بالتشاؤم بالقنوط، هلك الناس، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم. هناك تلازم شديد بين هذا وذاك. خذوا بعض الأمثلة السريعة اليسيرة. تصوروا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يهاجر من مكة إلى المدينة، أين ذهب؟ يختفي 3 أيام في الغار عن طريق الجنوب وهو يريد الشمال، ثم يسلك طريقا لا يعرف فيه أحد ويأخذ دليلا ماهرا. يلحقه سراقة قبل أن يسلم، يريد جائزة قريش التي وضعت لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم. وعندما لحقهم سراقة وحدث له ما حدث وخسفت قوائم فرسه، قال ادعوا لي ولكم علي ألا أدل عليه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقام فرسه. تصوروا الحالة التي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها في هذه الحالة، وهو مطارد وهو ملاحق ويختفي 3 أيام ويسلك طريقا لا يعرفه أحد. ما الذي يحدث بعد ذلك؟ يقول لسراقة، وسراقة لا يزال كافرا بل قد جاء ليطلب محمد صلى الله عليه وسلم، كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار الكسرى؟ سبحان الله، يعني في هذه اللحظة الحاسمة الشديدة يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسقوط أكبر الممالك في ذلك الوقت، مملكة فارس. من كان يتصور سقوط هذه المملكة العظيمة؟ ومع ذلك يدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي إلا سنوات ويتحقق الوعد، وينادي عمر رضي الله عنه أين سراقة، وقد أسلم بعد ذلك رضي الله عنه، ويلبسه سوار الكسرى تصديقا لوعد النبي صلى الله عليه وسلم. المثال الآخر أيها الأحبة، والأمثلة كثيرة جدا ولكن بما يناسب المقام، المثال الآخر في قصة الأحزاب. تصوروا قصة الأحزاب وتصوروا واقع الأمة، تصوروا واقع العراق الآن وواقع فلسطين. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. في هذه الحالة العصيبة وقد اجتمعت الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته في المدينة الفتية في الدولة الناشئة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد يضرب وهو يحفر الخندق ويبشر بسقوط مملكة فارس والروم. الآن نعم، والقوى وما يسمى بقوى الكفر تحيط بأمتنا، والله إن المبشرات كما سأذكر الآن يصعب أن أحصرها في هذه العجالة أو في هذه الدقائق، بل قلت وأقول وأنا مقتنع والله بذلك، عندما دخلت أمريكا إلى العراق قلت الله أكبر غلبت الروم، ليس تساهلا بالعراق. وأدرك ما قد يحدث العراق وهو ما يجري الآن من آلام، وبخاصة على إخواننا أهل السنة في داخل العراق، آلام محزنة لا نشك في ذلك، ولكننا لا نشك في تحقق وعد الله. وكما هو أيضا بين جلي أيها الأحبة، الأدلة كثيرة جدا. قارنوا بين خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة طريدا مهاجرا متخفيا، وما هي إلا سنوات، 10 سنوات فقط، وكما يصف جابر رضي الله عنه في الحديث الصحيح قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج والناس بين يديه ومن خلفه وعن يمينه ومن أمامه وعن خلفه وعن شماله مد البصر مد البصر حتى إن عدد الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أكثر من 100,000 مع قلة العدد والسكان في ذلك الوقت. قارنوا بين المشهدين. إنها فعلا أيها الأحبة أن يتخذ من الآمال مرتعا للآلام بإذن الله ومراعاة للواقع. فهذه بعض الأدلة. السنن الكونية أيها الأخوة كما قرأ الإمام جزاه الله خيرا. نعم وكان أمر الله قدرا مقدورا. لكن بعد ماذا؟ سنة الله في الذين خلوا من قبل. أيضا ولم تجد سنة الله تبديلا. سنة الله جارية وقدره نافذ وما يجري في الكون الآن. وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله مفعولا. السنن أيها الأخوة. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن السنن الإلهية والسنن لا تتخلف. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. نجد أيضا أيها الأخوة في هذا الجانب مرت بالأمة أحداث كما تمر في بلادنا وبلاد المسلمين الآن. تذكروا عندما كان النصارى في بلاد الشام وسيطروا على بيت المقدس كما يسيطر اليهود الآن وما هي إلا سنوات. ويأتي صلاح الدين رحمه الله ومع المسلمين الذين مع المجاهدين الفاتحين ويعيدون بيت المقدس. أيه شيخ الإسلام ابن تيمية كيف كان في أشد اللحظات يقسم بالله أن النصر سيتحقق ويقولون له قل إن شاء الله فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. فلا نشك في تحقق الوعد الله جل وعلا. بل إنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وحدثت حروب الردة تصور البعض أن الأمر قد انتهى حتى إنه ما بقي أحد يصلي إلا قالوا في المدينة وفي مناطق محدودة كجوافة في الأحساء وغيرها. ارتد العرب في مواطن كثيرة إلا في المدينة وفي مكة وفي بعض مواطن المسلمين وما هي إلا سنوات. وإذا الإسلام يسير إلى مشارق الأرض ومغاربها. أخوة الكرام في ظل هذه الأوضاع نقول والحق ما شهدت به الأعداء. اسمعوا إلى هذا التقرير قدمته المخابرات الأمريكية للمسؤولين الأمريكان عن دين الإسلام الذي يتصور البعض الآن أنه في موقف هزيمة أو ضعف. يقول التقرير الإسلام هو أسرع الأديان نموا في العالم وعدد المسلمين قد يصل إلى ثلث سكان المعمورة قريبا ونسبة التحول إلى الإسلام ارتفعت بشكل ملحوظ بعد أحداث سبتمبر. أيضا عضو الكونغرس الأمريكي جون مورلان يقول القرن 21 هو قرن الإسلام وسيوفر الفرصة للسلام في العالم. فلا شك أن الإسلام هو الذي يوفر السلام وليست الأمم المتحدة ولا أمريكا ولا روسيا ولا غيرها. أيضا خبراء أمريكيون يقولون الإسلام هو قوة القرن القادم. مراد هوفمان الألماني الذي أسلم يقول وهو رجل من العبقرية والتمكن ما يكون لقوله من الواقعية والتأكد يقول الإسلام في طريقه ليكون قوة عالمية ويقول بنظرة بعيدة وعميقة فإني متفائل بانتشار الإسلام كبديل. هذه كلها حقائق أيها الأخوة. ويقول زاعم طائفة الروم الكاثوليك في إنجلترا يقول إن النصرانية في طريقها إلى التراجع داخل بريطانيا بينما يتقدم الإسلام وهو في ازدهار مستمر. وكالة رويترز تقول أجيال القرآن تعود إلى بلغاريا وأوروبا الشرقية. هذه حقائق أيها الأخوة. ومن الحقائق والأرقام فنقول إن الأرقام تتحدث. ولهذا فهذه الشواهد على قوة هذا الدين وعلى انتصاره ليس مجرد وعد بل هي أرقام وحقائق كما قلت قبل قليل. 100,000 فرنسي يتحولون إلى الإسلام في عام 1418. مسجد المركز الثقافي في إسبانيا شهد دخول أكثر من 100,000 رجل وامرأة في الإسلام إلى عام 98 ميلادي. 70,000 إيطالي تحولوا مؤخرا إلى الإسلام وهو رقم كبير في قلعة الكاثوليكية في العالم ومعقلها، وعدد المساجد الآن تزيد على 250 مسجدا في إيطاليا أو في روما. 3.5 مليون مسلم في بريطانيا. الإسلام أصبح الدين الأول في هولندا متقدما على الكنيسة الكاثوليكية حسب السجل الإحصائي لبلدية العاصمة. عدد المساجد في فرنسا عام 76 140 مسجد. لاحظ التاريخ، عدد المساجد في فرنسا عام 76 ميلادي 140 مسجد، وفي عام 84 بلغت 580 مسجدا، والآن زادت على 1,000 مسجد عدا المصليات التي لم تدخل في هذه الإحصائية. أيها الأخوة، لنقف مع مثال يؤكد لكم ما قلت: الآلام محاضن الآلام، وهي الفتنة التي والحدث الذي نعيشه الآن. ما حدث من رسوم في جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، هذه الرسوم الآثمة التي هزت المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها كم آلمتنا وأحزنتنا، ولكن يصدق عليها قوله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أين الخيرية في هذا؟ أولا بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلم يضروه، إنا كفيناك المستهزئين في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، إنا كفيناك المستهزئين. لكن انظروا إلى الحقائق التي حدثت بعد ذلك أيها الأحبة. نقول إن الصراخ على قدر الألم كما يقول النفسي، فما حدث هذا الاستهزاء والسخرية إلا بقوة هذا الدين وانتشاره في أوروبا وفي غيرها. نعم، أيضا كشف عداوة هؤلاء التي يحاول بعض أبناء المسلمين أن يمررها وأن يهون منها، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أيها الأخوة، انظروا ماذا حدث مع الدنمارك، تعاطفت معها بعض دول أوروبا وبدأوا يكررون هذه الرسوم إغاثة للمسلمين وتحديا للمسلمين. صدق الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فماذا يقول أولئك الذين يدعون إلى التعايش مع الغرب، يدعون إلى إلغاء ما يسمى بصراع الحضارات؟ كيف تدعوننا إلى إلغاء صراع الحضارات وأمريكا تبطش بالمسلمين في العراق وفي أفغانستان وفي مشارق الأرض ومغاربها؟ ما يفعله اليهود في فلسطين، انظر الآن ماذا يحدث في فلسطين، كيف يقال إنه يمكن التعايش مع هؤلاء؟ هذا مخالف لنص القرآن: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه حقائق لا تنكر، بل إن من هذا ثمار هذا الحدث بيان وانكشاف مكانة المصطفى صلى الله عليه وسلم في نفوس المسلمين. أيضا اكتشاف عظيم وهائل لم يحدث في هذا القرن أبدا، حدث بعد هذه الحقيقة، حيث ظهرت قوة جعلت الرئيس الأمريكي يطالب الحكومات العربية بالتدخل. ما الذي حدث؟ هو قوة المسلمين، قوة الشعوب الإسلامية، وأنها من مكامن القوة التي لو استثمرت الاستثمار الأمثل لما بقي للعدو مكان، ولكنها لا تزال إلى الآن تعيش شيئا من الفوضى ومن الارتباك. إذن المسلمون أقوياء، الشعوب الإسلامية قوية أيها الأخوة، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فلسطين، وما أدرك ما فلسطين. قبل 30 سنة يتذكر بعض إخواننا الذين يعيشون معنا الآن كيف كانت ترفع الشعارات، شعارات القومية وشعارات البعثية، ولا نكاد نسمع لصوت الإسلام في فلسطين إلا الصوت اليسير. ما الذي يحدث الآن؟ نقلة عظيمة بعد مشاريع السلام وبعد الخيانات المتكررة وبعد وبعد، فإذا حماس التي رفعت لواء الجهاد مع إخوانها في داخل فلسطين فإذا هي تفوز بهذه الانتخابات التي صعق لها العالم أجمع. ونحن نعيش هذه القضية الآن، هذه حقيقة أيها الأخوة. من كان يتصور قبل 30 سنة أن يكون واقع فلسطين كما هو الآن؟ الآن أيها الأحبة انتصارات عظيمة تتحقق في داخل فلسطين ما كان يتوقعها أحد، حتى إن بعض إخواننا في فلسطين لم يكن يتوقع هذا الانتصار العظيم الذي تحقق. من أعظم الانتصارات ليس هو فوز حماس، فوز حماس ليس إلا نتيجة، وإنما ثبات المسلمين في داخل فلسطين، ثبات الفلسطينيين في مواجهة أعتى وأشرس قوة مدعومة من العالم أجمع. يقف الأطفال، شباب الانتفاضة، يقف الرجال، يقف النساء، تجد الطفل يقف أمام مدرعة أو دبابة، أي قوة هذه؟ نعم أيها الأخوة، إذن من أراد أن يأخذ الصورة اليسيرة يأخذ واقع فلسطين وما جرى فيها من ظلم وما يزال يجري وبطش وتنكيل كل فنون الحرب والإرهاب تمارسها إسرائيل داخل فلسطين. هل أحدثت الهزيمة؟ كلا، إنه انتصار بعد انتصار. خذوا مثلا آخر، ألم تكن إسرائيل تعلن ولا تزال من المحيط إلى الخليج، من النهر إلى الفرات أو من البحر إلى النهر، الآن تحصر نفسها بسور. نعم وصدق الله العظيم كما ذكر الله في سورة الأحزاب، نعم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هذا يتحقق الآن، قرى محصنة في فلسطين ومن وراء جدر. أين آمال إسرائيل وأين أهداف إسرائيل وأين أطماع إسرائيل؟ من الذي وقف أمامها؟ هل هي الأمة العربية؟ كلا وحسب، إنما الذي وقف أمام هؤلاء المجاهدون الصامدون البسطاء في إمكاناتهم المادية العظماء في أهدافهم وبعد نظرهم. ولذلك واقع فلسطين هو مقياس لواقع الأمة، وكما انتصر إخواننا والانتصار وقلوا قد تحقق، هو بإذن الله ستنتصر الأمة. كل الحلول التي طرحت في فلسطين انهارت إلا حل واحد وهو شعار الجهاد، وهو حل الجهاد. فإذا هذا مما يدل على أن الأمة أيها الأحبة تعيش خيرا عظيما. على واقع المحلي في بلاد المسلمين الآن رأينا انتشار جماعات تحفيظ القرآن، رأينا هذه الصحوة المباركة تعم العالم الإسلامي على رغم الجهود الضخمة المبذولة لإفساد المسلمين ولأفساد أجيال المسلمين عبر القنوات الفضائية وعبر برامج التغريب وعبر وسائل متعددة، والناس يقبلون على دين الله جل وعلا، يقبلون على المساجد، يقبلون على كتاب الله، يقبلون على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا أمر لا ينكره أحد أيها الأخوة على أي مستوى. إذن عوامل مساعدة لأن يكون الواحد منا متفائلا رغم الظروف والأوضاع التي تعيشها الأمة، من ذلك لننتقل ذهنيا قبل 40 سنة لمن كان قد ولد وعاش قبل ذلك، أو من قرأ التاريخ ولو كان ولد بعد ذلك. قبل 40 سنة كيف كانت روسيا؟ كيف كان الاتحاد السوفيتي؟ هذه القوة التي كانت تبطش في العالم مشرقا ومغربا، أين الاتحاد السوفيتي الآن؟ هل بقي له من أثر؟ نعم، في سنوات. بل ننتقل لنقرة أخرى، هل أمريكا اليوم هي أمريكا بالأمس؟ كثير من أبنائنا قبل 20 سنة أو 30 سنة فتن في أمريكا أنها دولة الديمقراطية ودولة العدالة ودولة الحرية، هل الواقع الآن هو ذلك؟ أي حرية؟ وهي تبطش في مشارق الأرض ومغاربها، في العراق، في فلسطين، في الشيشان، في أفغانستان، أي ديمقراطية؟ وهي لم تأتي إلى بلادنا من أجل يقول من أجل الحرية والديمقراطية، ماذا فعلوا عندما فازت حماس؟ أين ديمقراطيتهم؟ أين حريتهم؟ أين دعاواهم؟ أين العدل الذي يقال إنه من سمات أمريكا وإخوانها في جونتنامو وفي بوغريف وفي غيرها؟ فضائح لم تكن تعرف إلا في محاكم التفتيش في الأندلس. ما الذي يجري أيها الأخوة؟ الذي يجري حكمة الله البالغة. أمريكا التي اتقت وتجبرت وتكبرت كما حدث لروسيا ثم انهارت هي الآن تنهار. ومن حكم الله جل وعلا أنه قبل أن تسقط دولة من الواقع، من حكمة الله جل وعلا الذي يقرأ التاريخ يجد هذه الحقيقة، أن تسقط من القلوب قبل ذلك. الآن أمريكا تهوي من القلوب. الذين كانوا يدافعون عن أمريكا قبل 30 أو 40 سنة كدولة العالم، الدولة العالم الحر والديمقراطي والعدالة، هل يستطيعون الآن أن يقولوا، هل يستطيعون أن يقولوا ذلك؟ لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك، لأن شواهد الواقع تخالف هذه الحقيقة. أمريكا الآن تسقط من القلوب في داخل أمريكا وفي خارجها، والإسلام ينمو حتى في داخل أمريكا أيها الأخوة. الإسلام يسير بخطى ثابتة في أمريكا، 25,000 مسلمون سنويا بعد أحداث سبتمبر، وقيل أكثر كما في صحيفة نيويورك تايمز. الآن الدعوة قائمة على أشدها في مشارق الأرض ومغاربها. الرئيس الأمريكي يطالب الحكومات الإسلامية وزعماء الحكومات بالتدخل إلى الشعوب لإيقاف هذا المد، وبخاصة ما حدث مع قصة الرسول التي أساءت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخنا الشيخ سفر الحوالي وفقه الله وسدده، يقول عبارات تكتب بماء الذهب قبل أكثر من سنة، يقول لو أنفق أعداء أمريكا البلايين للدعاية ضدها لما استطاعوا أن يغيروا من نظرة العالم نحوها مثل ما فعلته بنفسها في السنوات الأخيرة من حملتها الظالمة ضد المسلمين في فلسطين وأفغانستان والعراق، بل وفي داخل أمريكا، ومع عداوتها واستخفافها بالعالم أجمع. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. قرارات أمريكا الآن هي التي تؤدي إلى انهيارها والقضاء عليها. أخوة الكرام، حذاري من تضخيم دور الأعداء في قلوبنا. لا أذكر أنني قرأت كتابا ألف في حدود عام 90 ميلادي، يعني 70 أو 90 هجري 70 ميلادي، كتاب مكتوب عليه خطة تنصير أندلسيا، وكتبوا فيه أنها إذا نفذت هذه الخطة ستصبح أندلسيا عام 2000 دولة نصرانية، بدل أن تكون أكبر الدول الآن من ناحية عدد السكان المسلمين فيها. 2000 فقط. ما الذي حدث؟ تعدينا 2000 بعدة سنوات الآن. هل حدث ذلك؟ كلا، لا تزال أندونيسيا بل في قوتها، بل فيها من الصحوة والتقدم والإسلام الشيء العجيب. وأذكر أنه في ضمن البرنامج الذي كان ينفذ في اندونيسيا لنشر النصرانية جاءوا بشباب مسلمين ضعاف مساكين من أجل أن يساعدوهم بتوزيع الأنجيل والدعاية للنصرانية. فكان هناك شابا نشيطا في توزيع الأنجيل وتوزيع دعوة للنصرانية بالأجر. قالوا لهم لا بد من مكافأة هذين الشابين، مكافأة خاصة بالإضافة إلى ما أعطوه من أجرة. قالوا لهم تعالوا أنتم قد وزعتم وعملتم وفعلتم، نريد أن نعطيكم جائزة تذكرة حول العالم. يقول لهم النصارى ذلك، يقول لهم زعماء الكنيسة ماذا تريدون؟ قالوا نريد تذكرة إلى مكة. نعم حقيقة، نريد تذكرة إلى مكة. فإذا ما عملوا شيء، هذا يعملوا من أجل لقمة العيش المساكين. فخطة جهنمية وجهت إلى أندونيسيا بالمليارات، كيف كانت النتيجة؟ تعدينا عام 2000 والحمد لله أندونيسيا فيها الخير وفي غيرها من بلاد المسلمين. الآن أسبانيا التي زعمت أنها قضت على الإسلام، الآن ما الذي يحدث بعد 5 قرون أو أكثر من سقوطها؟ ننظر إلى الآن انتشار الإسلام كما أشرت في داخل أسبانيا. في الجيش الأمريكي الذي يحارب به العالم وبالذات العالم الإسلامي أكثر من 15,000 مسلم الآن في الجيش الأمريكي نفسه، وهم في تزايد مستمر، حتى اضطرت أمريكا للاعتراف بهم وببعض حقوقهم. وهذا الرقم لسنوات وليس رقما حديثا، لا أدري ماذا بلغ. إذن تصور البعض أن أمريكا ستحد من انتشار المسلمين أو انتشار الإسلام، وبخاصة بعد أحداث سبتمبر، فيأتي الواقع خلاف ذلك تماما. ألم أقل الآلام هي محاضن الآمال بإذن الله. هناك مقومات للتفاؤل ولتحقيق النصر، أذكر بعضها بما يناسب المقام. فأقول أولا حسن الظن بالله جل وعلا والحذر من التشاؤم واليأس والقنوط. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فحسن الظن بالله جل وعلا: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ثانيا بعث الإيمان في نفوس الأمة وتربية الأمة تربية جادة صادقة مع التزام منهج الوسطية في العمل والدعوة. كيف الأمة الآن تعيش بين إفراط وتفريط، وقليل أولئك الملتزمون بمنهج الوسطية بين غلو واندفاع وبين تفريط وتساهل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فما أحوجنا إلى منهج الوسطية الذي هو منهج وسمة هذا الدين. نعم لا بد أن نحس بخطورة العدو وأن نبعث الهمم في قلوب الأمة. لا تتصوروا من حديثي أنني أهون من شأن عدونا، لا، وإنما أحذر من أن يصل إلى قلوبنا وإلى تعظيمه وتضخيمه وتفخيمه. وإنما لا بد كما قال الله جل وعلا: هم العدو فاحذرهم، خذوا حذركم وليأخذوا حذرهم. إذن هناك مما يساعد على التفاؤل دراسة الواقع واستشراف المستقبل مع وضع لكل احتمال ما يناسبه. أيضا نحتاج إلى قيام العمل المؤسسي بعيدا عن الفردية المؤثرة مع أهمية عمل الفرد في داخل المجموعة. لا بد من الاعتدال والواقعية في وصف الواقع والتعامل معه وفق مقتضى السنن الكونية. يقول الله جل وعلا: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لا بد من وحدة الكلمة واجتماع الصفوف، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نحتاج إلى سلامة المنهج والأخذ بمنهج الوسطية إلى منهج أهل السنة والجماعة وما كان عليه سلف الأمة. استثمار الإمكانات المتاحة بلادنا، وأقصد المنطقة عموما ومنطقة الخليج خصوصا، تزخر بإمكانات هائلة بشرية ومادية. بلاد المسلمين جميعا سواء في البلاد العربية أو غيرها، ولكن أقول حتى في داخل البلاد العربية، تزخر بالعقول الضخمة الذي سأتحدث غدا بإذن الله عن التفكير وضرورة شرعية. التفكير ضرورة شرعية، لا بد من بعث مبدأ التفكير للوصول إلى نتائج إيجابية في واقع الأمة. هذا حديث غدا، الحديث عنه في الغد إن شاء الله. أيضا لا بد من التفاؤل الإيجابي. ما الفرق بين التفاؤل الإيجابي والتفاؤل السلبي؟ التفاؤل السلبي: يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. التفاؤل الإيجابي هو العمل الجاد الصادق مع الثقة بالله جل وعلا، مع الحذر من الهزيمة النفسية أو تضخيم العدو. وما قدر الله حق قدره، لو عظموا الله جل وعلا في نفوسهم ما خافوا والله من عدوهم هذا الخوف. أيضا نحتاج إلى أن نراجع أنفسنا أيها الأخوة. التوبة إلى الله، الاستغفار، كل من يرجع إلى بيته ينظر ما هو ذا في بيته من تطبيق لشريعة الله جل وعلا. سؤال أطرحه وأجيب عليه. كثيرا ما نطرح ونقول إن بعض الدول لا تطبق شريعة الله، وهذا أمر واقع لا ينكره عاقل، ولكن هل نحن طبقنا شريعة الله في نفوسنا؟ هل نحن طبقنا شريعة الله في بيوتنا؟ اجلس مع أهلك، مع أبنائك، مع زوجتك، وراجع ما يجري من القرب والبعد عن الله جل وعلا، هذا من أعظم أسباب البلاء وتسليط الأعداء علينا. وما ألم يقال لصحابة محمد صلى الله عليه وسلم: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نحتاج إلى الاستغفار، فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. نحتاج إلى الصبر والمصابرة، فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. هذا الذي نحتاجه أيها الأخوة، الصبر والمصابرة والمرابطة وعدم الاستعجال، لأن هذه أمور تؤثر في تحقيق التفاؤل الذي أشرت إليه وتحقيق الانتصار. أخوتي الكرام، تأملوا في واقع أمتنا. الشيشان، عدد سكان الشيشان كله، المجاهدون والمؤيدون للجهاد والمعارضون للجهاد، كلهم قرابة 1,000,000 فرد، بما فيهم الأطفال والرجال والنساء. وعدد الجيش الروسي أكثر من 1,000,000 فرد. هل استطاعت روسيا مع هذا العدد الضخم الهائل أن تقضي على الجهاد في الشيشان؟ لم تفعل ذلك. الآن في أفغانستان، كما قلت، في فلسطين، في العراق، القتلى في العراق أيها الأخوة، أمريكا الآن في ورطة، وتقرؤون وتتابعون الإعلام، تبحث عن مخرج. نعم، أدركوا مرارة الواقع، أدركوا ما يجري لإخواننا المسلمين في العراق، وأخص أهل السنة من العرب، حيث تآمر عليهم الجميع وتخلى عنهم القريب والصديق. ومع ذلك الإحصائية الآن بلغ عدد القتلى من أمريكا وحلفائها في الحج الماضي، وهذا من إحدى وكالات الأنباء هذا الرقم، وسألت عنه عددا من علماء ومشايخ العراق فأكدوا لي هذه الحقيقة، أكثر من 40,000 قتيل أمريكي وغربي خلال 3 سنوات. لا تصدقوا أخبار أمريكا. أمريكا تقول إن عدد القتلى في حدود 2,000، ولكن الواقع أنه قرابة أو يزيد على 40,000 قتيل. والله أذكر دخل إلي وجاء إلي بعض المشايخ من العراق وقالوا: عندنا قضية. ما هي؟ قالوا أن قتل الأمريكان لكثرتهم كانوا يرمونهم في شاحنات في خارج في الصحراء، بسبب كثرتهم بدأوا يرمونهم. هم الآن يطلبون مني فتوى، يقول نبي فتوى لهذا السؤال. يقول بسبب كثرتهم بدأوا يرمونهم في دجلة والفرات، فأكلت السمك من لحوم الأمريكان فسمنت، هل يجوز أكل السمك أو لا يجوز أكل السمك؟ نعم، هذا حق أيها الأخوة. إذا أعلن عن 3 عمليات في العراق، الواقع لا يقل عن 60-70 عملية يوميا. لكن لا شك أن تآمر الأعداء وتحالف الأعداء القريب والبعيد، وتخلي القريب الصديق عن الأخوة في العراق، وضع الأمر شديد. ولكنها أبشركم، وإلى الأمس كان هناك حصار لأهل السنة في مسجد الأعظمية من قبل الشيعة، وقامت أمريكا وأغلقت مداخل بغداد، ومع ذلك استطاعوا أن يفكوا هذا الحصار ويدخلوا وينصروا إخوانهم ويعتقلوا عددا هائلا ويقتلوا عددا هائلا من هؤلاء الخصوم والأعداء، وهم أفراد أيها الأخوة. نعم، أقول الحقائق مذهلة داخل واقع الأمة ففيه، ولكن فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. هناك عقبات تؤخر تحقيق هذا الانتصار وهذا التفاؤل الذي أتحدث عنه، منها كما قلت الاستعجال أو التنازل أو لأس التشاؤم والقنوط. الأمة الآن مقبلة على مرحلة جهادية عظيمة لم نكن نعرفها قبل 50 سنة. قبل 50 سنة ما كان يعرف الجهاد إلا أفراد في فلسطين وفي بعض مواقع المسلمين. الآن من بعد أحداث أفغانستان والأمة قد أقبلت إقبالا عظيما على الجهاد، الصغار الكبار الرجال النساء كلهم يتحدثون عن الجهاد. وهذا الذي يتأمل في السنن ويتأمل في الأحاديث الواردة يدرك أن وراء الأفق معارك قادمة مع أعداء الله سينتصر فيها المسلمون، تؤكد ذلك الأحاديث الصحيحة ويؤكده الواقع. ولكن هناك من الشباب من استعجل في هذا الأمر ولحبه للجهاد فوقع في أمور ليست من الجهاد كما أشرت من معارك جانبية وقعت في بعض وفي داخل بلاد المسلمين، مما يؤخر الانتصار، مما ينقل الفتنة والبنية في داخل بلاد المسلمين بدل أن تكون مع العدو مباشرة. نعم هناك مواطن حقيقية للجهاد في أفغانستان، في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في كشمير، في الفلبين، في مواطن عدة، هذه مواطن الجهاد ولا شك. أما أن تنقل المعركة في داخل بلاد المسلمين فهذا خطأ وخلل يجب أن ننتبه له المسلمون، وأخص الشباب منهم. حب الجهاد والذي هو قادم وذروة سنان الإسلام يجب أن لا ينقل في غير موضعه فيؤثر على هذا سمعة هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. أيضا من العقبات التي تؤخر الانتصار التنازل. أيها الأخوة، تفتحون وتشاهدون بوسائل الإعلام من فضائيات وصحف وإذاعات تنازلات في الفتاوى، تنازلات في المواقف، تنازلات في تمييع قضية الإسلام وأحكام الإسلام في نفوس كثير من المسلمين، كما قلت في أول كلمتي، بسبب ضغط الواقع. هذه التنازلات خطيرة جدا، وأنبه في هذا الموطن إلى أن أمريكا لما رأت انتصار المسلمين في مواطن عدة مع حربها الشرسة الآن بدأت تغير جلدها وترسم استراتيجية خطيرة جدا. إن لم ينتبه لها المسلمون، إن لم ينتبهوا لخطورتها وآثارها، أخشى أن تؤخر النصر، ألا وهي أن تبحث عن نوعية من الذين يتحدثون عن الإسلام ليمرروا مشاريع كما يدعون وسطية، مشاريع فيها شيء من التنازلات. لما رأوا انتشار الإسلام في تركيا، في مصر وفي غيره، والمصر أصلا بلد مسلم، ولكن أقول عودة الناس إلى كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، انتصار الدعاة، لما وجدوا انتصار الإسلام في أوروبا في أمريكا بدأوا الآن يطرحون مشاريع. والمخابرات الأمريكية بعد دراسات دقيقة جدا ومراكز استشراف المستقبل ومراكز الاستراتيجية بدأت تطرح هذا النوع من الدين الذي تحاول أن تحارب به الدين الصحيح والمنهج الصحيح. إنني أخشى أن تنتقل المعركة داخل المسلمين أنفسهم بين من يسمى ويدعى أنه متشدد وبين من يدعى أنه وسطي، وتبدأ المعارك وتبدأ الحوارات. وهنا ما الذي يحدث أيها الأخوة؟ هذا مما يؤخر النصر. لا بد أن نكون لدينا من بعد النظر عما يريده أعداؤنا من أجل أن يتحقق النصر الذي أشرت إليه وهو متحقق بإذن الله. مما يؤخر النصر الاستغراق في اللحظة الحاضرة، ضغط الواقع، وما نسمعه من أخبار ومآسي في بلاد المسلمين، حذار أن يؤثر في تصرفاتنا أو متعاملنا إلى الأسوأ. نريد أن يؤثر تأثيرا إيجابيا كما قلت، لأن الإنسان عندما يفتح في هذا الراديو أو يطلع على بعض الصحف أو ينظر إلى بعض الفضائيات وينظر هذه المآسي تخشى عليه وعلى إمكاناته، لأنه يصبح تحت ضغط واقع معين. لا بد أن نخرج عن هذا كما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في أحلك الظروف من أشد الناس تفاؤلا صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم النماذج قبل قليل، من أشد تصور بين صلح الحديبية أيها الأخوة وبين فتح مكة، كم بينهما؟ سنة أو سنتين. يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة من أجل أداء العمرة فقط، وما تمر إلا سنة أو سنتان وإذا هو يدخل فاتحا مكة صلى الله عليه وسلم، ويطعن الأصنام التي كانت تحيط بالكعبة، يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، نحتاج إلى هذا المعنى. إن الباطل كان زهوقا. مصيبة الباطل ومن أساسيات الباطل ومن عمق الباطل أنه من صفته الزهوق والذهاب. والأمثلة التي ذكرتها في كلمة تؤكد هذه الحقيقة. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال العلماء إنها جملة اسمية تدل على الثبات، وأن هذا من صفة الباطل دائما وأبدا أنه كان زهوقا. فإذا لماذا نخاف منه؟ لماذا نتصور أن الباطل باطل وأن الباطل قد يضرب أطنابه في قلوب المسلمين وبلادهم، مع أن الله يصفه بأن الباطل كان زهوقا؟ نحتاج إلى هذا المعنى من أجل فعلا أن ننطلق في هذه المعاني الإيمانية، وأن نخرج من الاستغراق في اللحظة هذا. أيضا من أجل ما أشرت إليه، خطورة الإغراق في التفاؤل غير الواقع. الله جل وعلا جعل سنن كونية، فلا يحدث النصر إلا لمن يستحقه. الله جل وعلا قادر على أن يهدي الناس، وقادر على أن يهلك العدو. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لو شاء الله جل وعلا لأهلك العدو من اليهود والنصارى وعملائهم بكلمة كن. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولكن سنة الله جل وعلا أنه لا بد من عمل بشري جاد، لا بد من نظرة بعيدة متفائلة، فلا نغرق في التفاؤل بما يؤخر النصر، ولا أيضا يجوز لنا التشاؤم بما يؤخر النصر. أخوتي الكرام، أذكر مرة سنوات انتشر فيها ما يسمى بنظرية المؤامرة. نحن لا ننكر المؤامرة، ومؤامرات الأعداء ثابتة في القرآن والسنة، ومكروا مكرا كبارا، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال لا شك في ذلك أبدا. ولكن أن نفسر أحداث التاريخ بأنها مؤامرة، هذا هروب من تحمل المسؤولية. فيجب أن نعتدل في هذه المسألة، فلا نحمل العدو كل ما يحدث في بلاد المسلمين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. أيضا مما يؤخر النصر الاختلاف والتفرق. حذاري حذاري من الاختلاف. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كلمة رائعة لما صلى وأتم في منى، قالوا له كيف تتم الصلاة في منى وأنت مسافر وترى القصر؟ قال الخلاف شر، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أيضا مما يؤخر الانتصار نفوذ المنافقين في بلاد المسلمين. المنافقون الآن في بلاد المسلمين يؤدون دورا ضخما مريبا يخدمون به العدو. أيها الأخوة، لا يستطيع العدو أن يصل إلى داخل بلاد المسلمين إلا عبر رجال من أبناء جلدتنا يتكلمون بلغتنا، يكتبون، يتكلمون، يتآمرون. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب؟ نعم، سماه الله جل وعلا إخوان، إخوان لبعض. هذه الآية التي نزلت في عهد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم هي واقعة الآن. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم وفيكم سماعون لهم. أتيت الأمة من داخلها من بعض أبنائها، فلنكن على الوعي بخطورة المنافقين وما يعملون. يبثون الإشاعات، يبثون الأكاذيب، يضخمون الأعداء، يهونون من المسلمين، يلمزون المتطوعين من المؤمنين. كم في الصحف، كم في الصحف من سخرية ولم لأهل الخير ومحاربة. حتى الجمعيات الخيرية لم تسلم في بعض بلاد المسلمين التي من أجل إطعام الفقراء والمساكين يصفونها بجمعيات الإرهابية. هذا باب خطير أيها الأخوة، يجب أن نكون على وعي وحذر منه. أيضا الهزيمة النفسية مهما كانت الأحوال، يجب أن نحسن الظن بالله جل وعلا، وأن لا دب اليأس والقنوط إلى قلوبنا حتى لا نؤتى على حين غرة. أيها الأحبة، مما يؤخر النصر ويبعد التفاؤل ترك الأخذ بالأسباب والتواكل. القرآن فيه تركيز رئيس على الأخذ بالأسباب، وهذه القضية تجعلني ألتفت لفتة يسيرة بما يناسب المقام لقضية تدبر القرآن. الذي يتأمل في القرآن يلحظ من خلال التدبر، مع أن القرآن جاء من أجل أن يتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. أقول هذا لماذا أيها الأخوة؟ قد يقول بعض المسلمين: وماذا أفعل أنا؟ أنا ضعيف، أنا فرد في واقع هذه الأمة. أقول: تدبر القرآن، تأمل في آيات القرآن، خذ بالأسباب وانظر إلى النتائج. من ذلك لما قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، قال موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين. أليس الله جل وعلا قادرا أن يأمر البحر أن ينفلق بدون ضرب؟ بلى سبحانه. ومع ذلك قال: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. هل تتصورون أن البحر، أن العصا هو الذي فلق البحر؟ ولكن الله جل وعلا جعل هذا سببا من أجل أن يعمل موسى عليه السلام ولو يسيرا. ولذلك: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. أليس الله جل وعلا قادر كما قال: وفجرنا الأرض عيونا، أن يفجرها بدون ضرب العصا؟ ولكنه لا بد من الأخذ بالأسباب من أجل أن يتحقق المراد. مريم عليه السلام وهي في هذا الواقع المحزن، في المفاجأة المذهلة التي مرت عليها، تفاجأ بالحمل وتفاجأ بالوضع، وتعلم ما وراء ذلك من أقاويل وقد حدث ذلك وتهم. ماذا يقول الله جل وعلا لها؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط أو تساقط، وكلها قراءات صحيحة، عليك رطبا جميا. تصور امرأة ضعيفة مرتعشة خائفة عليه السلام تهز نخلة من جذعها وتساقط رطبا جميا. أليس الله قادر أن يأمر النخلة بأن تسقط التمر بدون حاجة إلى هزها من مريم عليه السلام؟ لكنه لا بد أن تعمل سبقا وتتوكل على الله جل وعلا. أخي الكريم، أيها الأحباء، نحن نعلم أن النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده، حتى إن عيسى عليه السلام إذا جاء في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، التي هي شريعة الله جل وعلا، شريعة الإسلام. إذن نحن على يقين، بل من جزء من إيماننا أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. طيب، بقي من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. لماذا لا تكون أنت أخي الكريم ممن يجدد لهذه الأمة أمر دينها؟ لماذا لا يكون ابنك ممن يجدد لهذه الأمة أمر دينها؟ والتجديد كما ذكر العلماء إما كليا أو نسبيا، قد لا يستطيع الإنسان وحده أن يكون مجددا، ولكنه مع أخوانه أن يجدد، أن يحاول، أن يبذل. لو أننا فعلا نعيش هذا الواقع في واقع الأمة، من أن نرتفع مستواها، كل منا بما يستطيع، كل منا يتحمل مسؤوليته في داخل بيته وفي مجتمعه وفي قومه، سترون بإذن الله ما يسركم، سترون الخير القادم. أخوة الكرام، الحديث عن التفاؤل وعن الانتصار أمره عظيم، ولذلك فإنني أختم وأقول: من خلال تدبر القرآن هناك ارتباط وثيق وشديد بين اليسر والعسر. ما جاء أيها الأخوة يسر، ما جاء عسر إلا وعقبه يسر. لو أننا فعلنا ذلك حتى في شؤوننا الخاصة، في أمورنا البسيطة في داخل بيوتنا، والله لرأينا عجبا في ذلك. كم من الناس وصل فيه الشدة والضنك والبلاء وارتجه إلى الله جل وعلا، فما هي إلا ساعات أو أيام فينكشف هذا الأمر، كما يحدث على مستوى الفرد يمكن أن يحدث على مستوى الأمة إذا أخذنا بالأسباب. أقول ذلك الارتباط الوثيق بين العسر واليسر، بين الشدة والفرج، هو ما يحتاج أن نشيعه في الأمة، أن نشيعه في الأمة حتى لا تؤتى على حين غرة، حتى لا تؤتى في قلوبها. نريد ونحن نقوم بأعمال مؤسسية، بأعمال دعوية، بمشاريع نعلم أن هذه آثار عظيمة على مستوى الأمة في الحاضر في العاجل والآجل. وبهذا أبشر وأمل أيها الأخوة، فكما بدأت أنتهي الآلام محاضن الآمال، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. أخوة الكرام، أختم وأقول النصر قادم بإذن الله، لا نشك في ذلك لحظة واحدة، ولكن هل يكون لنا شرف المساهمة في هذا النصر، مساهمة معنوية ومساهمة حسية؟ والمساهمة إما أن تساهم بمالك أو نفسك أو بقلمك أو بدعائك، كل ذلك من المساهمة. ومن المساهمة أن يكف المسلم شره عن الناس، والله لو أن كثيرا من أبناء المسلمين كفوا شرهم عن الأمة لرأينا عجبا. ولذلك في حديث أبي ذر العظيم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال فسأله عن الرقاة، قال أنفسها وأغلاها ثمنا. قال فإن لم أستطع، قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال فإن لم أفعل، قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. نحتاج الآن إلى تطبيق هذا الحديث، حديث أبي ذر هذا الحديث العظيم، كل منا بما يستطيع بقدر طاقته مع تفاؤل ومع جد، والذي لا يستطيع أن يكف شره عن الأمة، لأن بعض الناس يروجون للشر، يروجون للهزيمة، يروجون لأعداء الله فضلا عمن يدعمهم. بهذا سيتحقق النصر ويتحقق التفاؤل، والأمة قادرة كما قلت. فليكن لنا شرف أن نساهم في هذا النصر أيها الأحبة، كما ساهم الصحابة رضوان الله عليهم مع محمد صلى الله عليه وسلم في نصر هذا الدين، سواء رأينا هذا الانتصار العظيم في حياتنا، ونسأل الله أن يقر أعيننا بانتصار الإسلام والمسلمين، بأن نرى تحرر فلسطين من اليهود، بأن نرى انتصار أخواننا في العراق، بأن نرى انتصار أخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، أو تحقق ذلك بعد أعمالنا، ونسأل الله أن يبارك في أعمالنا وأعمالكم، ولكن نكون ساهمنا ولو بنية طيبة في تحقيق هذا النصر، لنلقى الله جل وعلا ونحن عازمون صادقون من أجل السير بقوة وبجد وبنشاط لخدمة هذا الدين. والله إن السعادة، كل السعادة في خدمة هذا الدين، إن الحياة الهانئة مع كتاب الله جل وعلا ومع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الدين عظيم أيها الأخوة. أرى أن الوقت قد قرب والأذان قد حان، أقف عند هذا الحد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأكرر شكري لكم وللإخوة الداعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.